جاء خبر النبي عليه الصلاه والسلام ان راعيه مسلم قتل وأن عينيه قد فتحتا وأن جبل صرف خرب. كان عند النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 20 طالباً شباباً أرسلهم يطاردون المرتدين هؤلاء الذين كفروا فعلوا وفرقوا الجبل، وأرسل معهم طالباً يعني يقص الأثر ويعرف الذين ذهبوا في أي طريق. ما ارتفع النهار إلا وهو مقتدي عند النبي عليه الصلاة والسلام في أبي الثور، وهذا يدل على القدرة العسكرية الكبيرة في الصحابة في تعقب المسلمين. ما تعالى النهار إلا وهو عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو به، والإبل رجعت وقلت القطع عنه انتهت العملية تماما، وجدت في وقت عجيب. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الذين يخالفون الله ويجعلون الارض ماذا فعلوا؟ امر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم، يعني قطعت يدي كل واحد ورجليه، ودمر اعينهم، المسامير احميت بالنار وكحلت فيها مثل ما فعلوا بالراعي. فقرأ العين ثم ألقوا على حفرة، أرض الحفرة سوداء سطور المدينة الحجارة سوداء معروفة لأنها أقرب إلى المكان الذي فعل فيه جريمتهم، في الحق يسبكون الماء فلا يبقون حتى ما نزفوا حتى ما. ولذلك فإنه لم يحسنهم. ما معنى لم يحسنهم؟ الحسن هو الكي في النار أو غمس الحكم المقطوع في البيت الحار للوطن الذي لأن أنا مزع في الزائر حتى لا يستمر النجيل فيقوم تغلق اليد بعد قطع دم يعني بقية العضو في زيت حار فتغلق تغلق الأوردة الشرايين تغلق ويتوقف عنها. هؤلاء لم يعمد بهم هذا العمل لأن المقصود بقاء النسيج حتى الموت، لأنهم كفروا المجرمون ارتدوا عن الإسلام قتلوا الراعي كفروا النعمة كفروا الإبل إبل ما يسمى الدين ومثلوا بالراعي وفقدوا عينيه فهذا فعل بهم وطبقت عليهم الايه انما جزاء الذين يعبدون الله ورسوله ويفعلون في الارض فسادا يقتل او يقلد او تقطع ايديهم وارجلهم من خلافه. فاما من قد انكرت وقطعت يده فانه يفتن حتى لا يفتن من الجسد. وهذه الآيات نزلت في هؤلاء الكفرة المجرمين وحكمها يعم حتى من فعل ذلك إلى المسلم حتى لو قاتل، لكن قام بقطع الطريق وقتل المسلح وإخاف المسلمين أو قتل المسافرين أو حمل الأموال ونحو ذلك. واحتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء على حكم المحارب في المنظار وفي الظلال سواء داخل البلد او على طرق السفر، سواء عمل جريمه القتل المسلح داخل البلد او على طرق السفر قطع الطريق قطع القوافل قطع المسافرين طريقهم. وهذا مذهب مالك والشافعي والداعي والنجم بن سعد والشافعي واحمد بن حنبل حتى قال مالك الذي يغتال الرجل يعني يرجعه حتى يدخله بيتا ثم يقتله ويأخذ ما معه من هذا الحال، هذا هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المخلوق. القتل الغيلة هذا قتل الغيلة واحد غدر بشخص جعله يثمن ثم قتله استدرجه إلى مكان جعله يأمن ثم قتله. هذا ثمر من السلطان. ما معنى ثمر من السلطان؟ يعني حتى الأولياء المفضول عفوا لا عبرة لعفوهم. ذلك يقال عفوا كلا من هذا لابد ان يقتل. ليس مثل قتل العادي. قتل الغيلة يختلف. هذه القضية المحاربين قضية المحاربين وقطع الطرق الذين يعملون مادة السيران والطرقات ونحوها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فيهم الذين يعتبرون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليصرفوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأشراف والفلاحين وفسقة الجن أو غرزة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يبدل أو يقلل أو يتقطع أيديهم وأرجلهم من الجهاد أو ينفق من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد كان على عهد الإسلام رحمه الله في أشخاص من هؤلاء الأقوال يقطعون الطرق ويسحبون الناس وربما قتلوا. ماذا يفعل بهم؟ حتى سيئا. يقول ابن عباس رضي الله عنه في بعض إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وطردوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يطردوا، وإذا أخذوا المال ولم يأخذوا فقط أخذ المال قطعت أيديهم وأرجلهم من الكافر. وإذا أطاقوا السفينة يعني روعوا مسافرين ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا أمر كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول ابي حنيفه رحمه الله. فمن كان من المخالفين هؤلاء يقتل ويقتله الامام حتى لا يجوز العفو عنه في حال من الاحوال. وهذا يختلف عن رجل قتل رجلا بعداوه بينهما تذمه لاولياء المقتول ان احب قتل وان احب عفو والحب أخذ فيه يعني قتل العالم واحد خاص مع شخص قتله هذا دمه إلى أولياء المقصود. يقال يا أولياء القديم تريدون العفو اعفوا عنه، تريدون الكفار قتلناه لكم، تريدون الدنيا خذوا الدنيا بالمغلظة اعفوا عنه، اطلبوا من المال واعفوا عنه. هذا لأولياء السبب إذا كان القتل عادي. أما القتل للمحاربة لحد الحرارة فإنهم يقتلون ولو عفا أولياء المسلم لأنهم قتلوا لأنهم خرجوا على الناس فضررهم عاما. وحتى الحرابة يقتل فيه ولو كان المقتول ليس بمكافئ له، فمثلا لو فرد خرج وخاف عليه الطريق وقتل واخذ مواله حتى لو كان المقتول عقلا لان هذا القاتل او هذا قاطع الطريق من المحاربين. ومن شهر السلاح في فئه الاسلام بلد الاسلام واقام السبيل ثم بصر فيه وقدر عليه هذا الرجل يطبق فيه الحكم مثل ما تقدم. والآية تنزل على الأحوال كل واحد بحد جريمته. ثم اختلف العلماء هل يطلب حجا ويترك حتى يموت لمنع من الطعام والشراب، أو يقتل برمح ونحوه ثم يطلب تنزيلا وتشديدا لغيره من المسلمين، لأن القلب ما هو الرب على خشبة ونحوها. هل يكون بعد القتل يعني يقتل أن تعلق الفتة يضرب على شجرة أو على خشب يطلب عليه يرمق بعد قتله تنكيلا وتحديدا لغير من المسلمين، أو أنه يطلب حتى يموت بدون طعام ولا شراب ثم لو قتلناه على أقلاه هل يطلب 3 أيام أو يطرح حتى يزيد قتله؟ في كل ذلك أقوال من أهل العلم. إذا كان أخاف الطريق ولم يقتل ولم يقتل مالا قلنا إنه دون ثمن، يخرج من البلد يخرج منها. فقال بعض العلماء مثلا ذلك له مثل في الدنيا وله في الاخره عذاب عظيم. اي ان الله يقول هذا الذي ذكرته من قبلهم وصلبهم وقبلانيين وارجلهم من خلال نفسهم خدمه بين الناس في هذه الحياه الدنيا مع ما ذكر الله له من العذاب العظيم يوم القيامه. وكذلك فان الله عز وجل قد استثنى في الايه التي بعدها قولا وقال ان الذين كانوا من قبل الاخذ وعيهم فاعلم ان الله غفور رحيم. فاذا جاء بعد ما فعل فعل ما فعل جاء سلم نفسه سلم نفسه يسقط عنه الحج. وهذا في تشجيع لهؤلاء لتسليم نفوسهم ولكي يتوقفوا عن الشر. جاء سلم نفسه لكن لو نحن قدمنا عليه ونفعنا به نفعل به مثلما تقدم في العلم. كل هذا لتأمين السبل تأمين السبل تأمين الطرق في نقطة عظيمة جدا في حكم هذا يتلقى المسلمون في بلاد الإسلامية بأمان يعبرون الطرقات المسافر لا يخفي على نفسه. هذا حد الكرامة مع أنه قاسي جدا لكن الله شرع مصلحة المسلمين العالم يقتل قلة من أجل مصلحة الكثرة أو يطلقون أو تقطع عليه وأنهم الإسلام أو ينظم الأرض مصلحة قضية الأمن في الطرقات تنقل في البلدان يعني الفاضل الطرقات السبل مسألة مهمة جدا وإنما لا يصبح هناك أمان المجتمع الإسلامي. ولذلك تعرف قيمة تطبيق الحدود الشرعية في البلدان عندما تؤمن السبل. فترى مثلا ترى حال بلد لما يكون فيها شرع الله مطبق والحدود قد اقيمت وسبل الطرق صارت امنه الناس في راحه. لما يزال الذين يطبقون الحدود الشرعيه يزالون يرجع الخوف والطرق والنهب والشد محمد سلاح المسلمين ونحن وهذا واقع مشاهد حال البلد قبل وبعد عندما يكون حكم الشريعه فيها ماض والذين يحكمون بشرع الله بالحدود الشرعيه امان البلد وعندما يزالون يعم الفوضى الى الناس يحكم بعض بعضا وان بعض بعضا وان بعض بعضا. ولذلك احيانا تستدل على صدق من يطبق الشريعه وتعرف قيمته اذا ذهب إلى ذهب مزيد ومزيح عن السلطة تعرف قيمته. يعرف الناس والشعب والبلد ويعرف العالم قيمته عندما كان يحكم البلد المطبق الشريعة. وهذا فيه عبرة عظيمة وفيه درس للمسلمين في التمسك بمن يطبق شرع الله فيه. وأنه لا مصلحة في زواله لأن النتيجة المترتبة على زواله من يطبق الحدود يحكم الشريعة في النتيجة هذه فوضى لنها قتل وهكذا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوالنا. لذلك تكون المصيبة العظيمة التي تنزل للمسلمين مصيبة عظيمة ثالثة كبيرة فادحة أشياء الذين يطبقون الشرع وتبقى البلاد نهبا من طاغية الثانية. ذهب عدد من العلماء الى ان الاضلال والاضلال كلها نجسه سواء من مذكور لحم او غير مذكور لحم. وذهب مالك واحمد وطائفه من السلف ووفقه ابن خزيمه وابن منذر والصقري والرجاني من الشافعيه على ان ضوء كل ما هو في الاكل فهو ضوء. يعني لو اصابك ضوء الغنم ضوء الجبل ضوء البقر ضوء الصخره طار وليس به لانها مقوله في الاكل لحمها يؤتل لما ان لحمها يؤتل من الضوء او غيرها طار. مثلا الحمام الحمام يطير وقد ينزل عليك من هذا من درق الحمام ووسخه ما يلوث او يصيب الثياب فهل هذا يجب غسله؟ فالقاعده عند بعض اهل العلم وهو الراجح حسب التمييز ان فوق الراوي كل ما روح لحمه طاهر. كون الواحد يستقدر بشيء اخر يعني مثلا الجراد الحكم في الجراد جائز. فلو واحد قال ان الجراد الذي مخلف نجمه لا يمكن ان تخيل نفسه بهذا الجراد ولو دفعوه لمليون نقول طيب هو لا يمكن الجراد. يعني انت الان المساله البحث هو ان هذا جائز كونك تاكل ما تاكل يعجبك لا يعجبك هذه قضيه اخرى. لا يمكن ان يكون لك غير من لحم الضأن واحسن من لحم الشرائح. فلذلك المساله الادوار هذه مساله اخرى. ثم ايضا مساله ايضا فرق النبي عليه الصلاه والسلام لما وصف لهم البان الابل واهوالها. البان هذه معروفه وشهيه واكثر الناس يشربونها. الابوال وصفها لهم ايش؟ وصفها لهم هكذا يعني للذه والسلام. وصفها لهم دواء وصفها لهم دواء للحمى التي اصابته. اذا يجوز استعمالها في الدواء. يعني لو طلعوا دواء مستخلص من بول الابل استعملها. لكن لو طلعوا دواء مستخلص من لحم من بول الابل نجس. بل من بول النساء الحوامل تخلصون ادويه فهذا نجس اذا لا يجوز استعماله. واستدل بعضهم في بيعها الناس ابعار الغنم في اسواقهم يعني ان هذا يباع تكون البائع انه طاع والا كان انكر الله لم يجوز بيعه. فاستدل ذلك على طهارتهم ولا تعبيان حكم بعضهم ولا فحش. بالنسبه هؤلاء القوم تسقوا الناس فلم يسقوا فلم يسقوا من وجب عليه القتل في الاحوال العاديه واستسقى لا يتعمل لكن في هذه الحاله المحارب المعتد لا حرمه له في فرق الناس ولا غيره. المحارب المعتدل في هذه الحالة لا يبقى. وقيل إن الحكمة في تعطيلهم لكونهم كفروا نعم سقى ألبان الإبل التي خطر لهم بها الحجة. ولذلك فإن الكفار في فعل فعل بهم كما فعلوا بالراعي كان عدلا. وفي الحديث استقبال النفوس وتكريم النقل الاسلام ومشروعيه التجاوز وان كل جنه تفضل بما عيادها. يعني بعض الناس في بلاد بارده يطبقون بدواء معين في بلاد حاره يطبقون بدواء معين في بلد معين احتاج لدواء معين وهكذا. هؤلاء العرب يمكن بالنسبه لهم قول النبي ولمن يجيب له العلاج قد يكون هذا في قوم اخرين لا يعالج. ولذلك المساله انا قصدت هذه تعتمد على التجربه والخبره. فكل جسد يطبق بمعتاده وفيه قتل الجماعة الواحد، لو اجتمع جماعة الواحد فتلون السلون كله، وفيه المماثلة الاتقاط، وهذا ليس من المثلة والتشريف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليقطع عينهم بدون سبب، لكن لما قطعوا عين الله اتقاط. وكذلك في هذا الحديث استعمال القائد للدلالة على الأثر، والله سبحانه وتعالى يريد للمسلمين أن يسيروا في أرضه آمنين عباده مصالحهم وصالحهم وجميع أموالهم، فمن عوض خيرهم وسد طريقهم وغلوا في أسفارهم فقد شرع الله الحد الرابع الذي يزيل العار ويميت هذا عن الطريق، وهو المذكور في آيات المائدة. وهؤلاء المحاربون قطاع الطرق الذين يتعرضون الناس وحرقوا في البنيان فيصيبونهم الناس مجاهرة ليس فريقا، اشترقهم وغيرهم بالقطع مجاهرة، هذا الشهار يخرج عليه بالسلاح شهار نهار فيغدو أموالهم. هؤلاء تختلف عقوبتهم عقوبتهم باختلاف الدراسين كما تقدم، ومن ساء قدر القدرة عليه سقط عنه الحد ما كان هو من ذلك، لكن حقوق الآدمين لا تكون، لأن شاء معنى الدولة لو جاء طبع الطريق على الحقوق نقول له ماذا فعلت؟ فقط أخذ الوالد المنظور ضد الأموال، نحن الآن لن نقتلك ولن نقلبك ولن نقطع يديك ورجليك الخلاف ولن نزيد من الأموال لأنك سلمتنا، لكن بقي هذا حق اللي هو حق الله، لكن حقوق الناس من الآن أخذت أموال الناس ردها إليه إلا إذا عفوا إلا إذا عفوا، واستحلاف التوبة قبل القدرة عليه، أما بعد القدرة لو قال أنا تبت نقول سنتين عليها لأننا نحن صغرنا عليه، وأمسكنا بك وقلت أنا تبت في السجن نقول بعد ما أمسكنا بك، وكل من طال عليه شخص لو واحد رفع سلاح على واحد يريد مكان يجوز له ان يدفع عقل الاسد للاسد ولو مريض لم يدفع الا بقدر ودمه هدر، وكذلك كل من طال على شخص يريد نفس عرض حريمه كامي وابنتي واختي وزوجتي لازم دفعه بالاسد الاسد اذا ما اندفع الا بقدر يقتل ودمه هدر، ولو كانت سليما يعني هجمت على واحد ما كذب عنها لقتلها فقتلها فكذلك. فهذا دفاع عن النفس دفاع عن البيع عن النفس، وقد قال عليه الصلاه والسلام من يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل وهو شهيد، وجاء رجل يذيع عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد ان مالي قال فلا تعبد، قال رايت ان قاتلني قال قاتلني، قال رايت ان قتلني قال امسكني، قال ارايت ان قتلته قال هو في النار. وهذا الدفاع عن النفس يجب اذا لم يؤدي الى الفتنه لقوله تعالى ونمد بايديكم الى التهلكه، وانت ممكن تدافع عن غيرك واحد لا يؤذيه قتل بريئه، فيمكن ان تدافع حتى لو ادى الى قتله لان اعتداءه على البريء واعتداءه عليه واحد، ارواح المسلمين واحد، فيلزمك ان تدفع عن اخيك المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم فاخاك ظالما او مظلوما، واذا دخل رزق في منزل الانسان فحكم حكم الصالح يشفع، اذا ما اندفع شره الا بالقتل فانه لكن في الاسهل كالاسهل، يعني ما يبدا بقتله وهو يمكن ان يدفعه لشيء اخر، قد يكون نصف ضعيفا صاحب بيت حميه ونصف غير مسلم يمكن ان يهجم عليه ويكتبه ويغضبه، بل يطرفه وقد يهرب قد يستطيع ان يهجره، ويمكن مثلا ان يصيب رجليه ان يصيبه في غير مقتل. وكذلك لو ان الانسان نظر في ثقب باب شخص فطعنه من خلال فتحه الثقب فقطع عينه فلا دية ولا كفار، وهذا من حرمة المسلم وحرمة ماله وعرضه وكرامته عند الله عز وجل، ولا صلاح للبشريه الا بتصديق هذه الامور. جمهور العلماء يثبتون أمر محاربة الكفار والظلم على الله، وكذلك فإن المحاربين إذا حملوا على قاتلة فقتل بعضهم بعض القاتلة وبعض المحاربين لم يبادروا القتل، لكن تعاونوا على ذلك، هل يقتل الذي باشر القتل أو يقتل الجميع؟ قال الشيخ رحمه الله في رواه البيان: والتحديد قتل الجميع لأن المحاربة مبنية على حصول المنع والمعارضة، والمناصرة وقد حصلت من بعضهم لبعض، فكلهم الآن يدخلون في حكم المحاربين. وكذلك فإن هؤلاء المحاربين يفسدون في أمن المسلمين، ولا بد من التأكد بأنهم محاربون، لأن كثيرا من الظلمة تبنى الحكم الذي في الآية لكي يقتل الناس الأحياء أو يقتل الناس لا يستحقون القتل. ولذلك الحسن رحمه الله أنكر على بعض الصحابة كيف يحجج بحديث العرانيين والحجاج موجود في البلد، لأن الحجاج إذا سمع حديث العرانيين لم يقطع خاص، يقول هذا هو الحجاج يقتل المسلمين، يقول أنت حد عليك حد الشرابة، أنت عليك حد الشرابة، أنت عليك حد الشرابة، وهكذا يبني ويصل باسم حد الشرابة ويذهب فيها أمرية. ولذلك لا تعطى هذه الأدلة لواحد مدرك السبب لما لأنه يمكن أن يخبر الناس بحجة أنهم حربي محاربين ويرفع أيديهم ويقتلهم، يقتلهم بحجة أنهم محاربين، وهذا يعني الذي يضع العلم عند غير أهله كذلك يخلف خنازير الجوارح. الذي يضع حديث عند واحد يستعمله بعكس ما أراده الله الذي واحد يأتي إلى خنازير يخف عليه خلاف من الجوارح. أنزل هذه أسئلة لأن الخنزير ربما لا يقف ضوء عليه الجوارح، لكن الذات إذا عرض عليه من هذه الأسئلة يعملها في معصية الله. ونشر المسجد الزائد للنفوذ بعض ما قررته في هذه المسألة، فقال إن جرائم الخطف والخطف لانتهاك حرمان المسلمين على سبيل المثابرة والمجامرة من ظروف المحاربة والسعي في أرض الفساد المستحقة للعقاب الذي ذكره الله في هذه الآية، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرق أو أحدث إخافة السبل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوع الحدود والإقرار والصحاري والإقرار كما هو راجح ما راه العلماء رحمه الله تعالى. وكذلك رأى أن قول الله عز وجل إنما كتاب الذين يحاربون الله ورسوله ومن أجل قتل قتل أن أمر التخفية كما هو الله في الآية وقول فيه من المعصيه، وأن القتل أو القتل مع القتل أو قطع اليد والرجل من خلال الموجود من الأرض وزراعة في واقع المجرم وخروج المجرمة وأثر ذلك كريما في المجتمع. والراجح عدم تكليف مدة القتل وإنما بحسب ما تتحقق المصلحة، يعني لو كان قتله يوم يكفي نصفه يومين ثلاثة دقائق وهكذا، إذا ليس هناك حد معين لقتله أو ربه بعد قتله أو ربه بعد قتله. فهذا بعض ما يتعلق بنا الأحكام في هذه الآية مع شرح الحديث أو القصة التي وردت الآية في نزولها أو نزلت الآية بسببها والله تعالى أعلم. يقول لهم إذا خرج عهد الإسلام الدراسة ودراسة الإدارة النبوية ولم يدعك هناك من المسلمين للإسلام إني لم أكن في بلغة لا علم يحيي علي شيء يشوف من الله إذا كان خطأ ماذا عليه الصلاة والسلام؟ قد جل وعلا ونحن نطالب منا أن نجد أن نقيم الحج على الناس. ما حكم الإجابة تجسد من قول الراجح أن الحجامة تقوى، ولكنها مفيدة جدا يستعملها في الليل أو في غير رمضان يستعملها، ويحصل له في هذا الأمر كثيرا. المرأة التي نسبتها عقرب بعدما ظنت أن الأثر ثم ذهب أرضها ونزل أثرها، هذا السؤال كان ورد قبل شهر أو مدة من الزمن. قال القائل إن امرأة من أيام يعني قديمة في البادية ربما أو في بعض المناطق الريفية إذا تغطى عقرب فبقيت يعني فترة حتى ظنت أن أثر الظلم ذهب فأرضعت ولدها فمرض الولد بعد الرضاعة وبقي أظن 8 أيام بقي مدة أو 8 أشهر إلى نسيب الآن تفصيل إن كان في مناسبة أخرى لهذا السؤال. ثم أنها سألت طبيبا شعبيا فقال هذا الولد مسموم، ثم مات الولد فهل عليها شيء من ذلك؟ فعرفوا هذا السؤال على الشيخ صالح الفوزان رحمه الله، فأجاب بأن المرأة ليس عليها شيء وأن الأطباء الشعبيين لا عبرة بقولهم من هذه الجهة، فلا يقال الآن أنها تعلم قد سقط الولد لدنا مسموما تسببت بقتله، لا، ولذلك الشيخ أجاب أنه ليس عليها شيء. هل المرأة الواحدة إقامة؟ نعم تقيم الصلاة. صورة زواج الأرواح في الملابس والسجاد، الملابس لا تقيم، السجاد اختلف العلماء في الصورة الموضوعة، هل لأنها مهانة للوضوء تجوز؟ فقال معهم ذلك، وقالوا إن عائشة لما قطعت النمر فقطعتها وجعلتها وسائد على وجه لا تبقى فيه الصورة على حالها، يعني إن الصورة قد ذهبت معالمها بالتقطيع والصياغة والتصميم الجديد. هل صحيح أن لبن الجمال إذا شرب يقطع الوجود هو الحكم للحم؟ اللحم إذا أكل لحم الإبل هو الذي ينظر الوجود، أما اللبن فلا. يقول هل تجد ان فعل من عليه بدون متراكمه؟ اذا كان عنده مال قال عليه انه بلغ النقاط فانه يجدني ملكا عليه. لو اخرج المال في السداد اليه قبل الحول فليس عليه، اما والمال باقي عنده في حوزته فاذا حال الحول عليه وجبت عليه الزكاه. والدتي كفيت عليها القوم قد كنا بطعام عن كل يوم فهل يكفي؟ نعم. وإذا قلتم عنها لو كانت تمكن من القضاء فلم تقضي فقلتم عنها، أما لو كانت لا تستطيع السوق أصلا لأن المرض مزمن خطير لا يوجد مرض فليس إلا بالطعام. يكفي كيفية التعامل مع الأقضاء المنزلة التي تتسبب لكل عدم الوصول؟ أولا من هو ناقل الخطأ؟ إذا كان ناقل الخطأ جائز الله قال جائز فاسق بنبأ تغيير كيف الكلام؟ ثانيا أن الإنسان يمكن أن يطبق بعض قواعد علم الحديث في هذه المسألة، يعني خبر المتواتر الذي ينقله أطراف كثيرة مختلفة وهو مصدر واحد مقابل متعددة فهذا يدل على صدق الخبر في التواتر، أما إذا تتبع الخبر كله وجدت مصدر واحد مثلا موقع في الانترنت الذي نشر الخبر ونقل عنه 70 موقع لا يقال ان الخبر متواتر لان مصدر الخبر واحد، لذلك لا يقال هذا متواتر. فتطبيق قواعد المصطلح في الحديث عن الاخبار يقيك شرا كثيرا ممن سمعته، سواء كان الخبر ممن سمعته ممن سمعته حتى تصل مصدر الخبر. وكذلك فإن هذه الأخبار قد تكون صحيحة لكن نرد منها الإرجاء والتأويل، وكثيرا ما يكون الخبر قبر صحيح لكن عليه من الثواب اضعاف اضعاف، ولذلك يحدث من التهويل فيه الكثير. وقد يكون الخبر صحيحا لكن الكفار بتحليلاتهم للخبر واستنباطاتهم القائمه على كفرهم وعداوتهم لنا غيروا شكل الخبر واداره. فإذا قد يكون الخبر أصلا كذب، قد يكون جزء صحيح والباقي تأويل والباقي كذب، مثلا أصل الخبر صحيح لكن التفاصيل كذب، قد يكون خبر صحيح لكن في تأويل تضخيم، قد يكون خبر صحيح لكن تحليل الخبر غلط لإشتراط تحليل الخبر. وقد يكون المقصود من نشره وإشاعته تخذيل المسلمين، ثم لذلك تجد ان الخبر عندهم الكفار لا ينشر مجردا، ولم ينشر مجرد حدث كذا، لكن حدث كذا ومن المتوقع كذا، حدث كذا والجدير بالذكر كذا، هذا هو ما تسمع جدير بالذكر على فكره جدير بالايمان والمرتكب غير بالنفس ونحو ذلك. فلا يخرج الخبر خام يجرون فيه المقصفات والتعديلات والتزيينات والنقوش حتى يخرج الخبر كما يريد. فالفن عندهم ياخذ الخبر حقيقيا ويجري عليه عندهم فرق كامل جيوش اعلاميه لتشويه الاخبار وتحرير الاخبار وقل الاخبار وهكذا، واحيانا يطلقون خبر ثم يطلقون عبده ثم يطلقون المقصود واضح، جعل الناس اللي يعيشون في جوانب لا يعرف الصح من الخطأ، فهذه الحرب الإعلامية واضحة، والناس قد يكون صح فيها كثير من أحيان السذاجة ويعني تسلمية في تصديق، لكن مع الوقت الناس يتعلمون، مع الوقت الناس لم يميزون يعرفون يفهمون فقط يعرفون المؤامرة، ولذلك الواحد لا يقول كل شيء. ثم الله عز وجل قال ولو ذكر سبحانه وتعالى وإذا جاءكم أمر من الأمن والخوف فدعوا به، ما هذا غلط، ما يجوز أن تذيع يعني شيء يسد الإحساس المسلمين والتخطيط فيه، وإنما الذي يكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتم أخبار حتى خرجت رب الناس، بل حاول عليه الصلاة والسلام أن يمنع أشياء في حادثة المسح لما تكلم المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تنتشر الإشاعة في الجيش سار بهم اليوم والنهار الليل والتواصل، حتى لما نزل الجيش لما وجد مسح الأرض ناموا كله، فكان هذا من أسباب تأخير انتشار خبر أصحاب الجيش. فما عرفت عائشة إلا بعد دخول المدينة بشهر لفترة حتى تنعم، ولكن بدأ نشر الخبر في طريق السفر في غزوة المريشيع بن المطلق قديم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب حصارا على الكلام فما يعني أخذ وقت حتى تبشر، فهذا فيه تقليل المخاطر ومحاولة منع انتشار الأخبار التي تكذب في المسلمين. وأحيانا يأتي الخبر لكن مدلول الخبر يختلف، فمثلا خبر معين مدلول قد يكون مدلوله إيجابي لكن التحليل يقلبه إلى شيء سلبي، كما إن حاول مثلا جيش أو طائفة حاربوا من مكان لمكان، خالفوا وليد حاربوا للجيش الإسلامي، انحياز الجيش ليسلم بقية الجيش يعتبر نصرا عسكريا، مكان 30,000 إلى 100,000، الانسحاب هذا محافظة على سلامة الجيش يعتبر نصر عظيم، كونه انسحب لنمنعه وحافظ على أرواح البقية. ممكن واحد ثاني يقول وقد انتحروا هدموا فعلا اصلا يعني كما يقولون كثر خيرهم عندهم استطاعوا انسحاب من امام هؤلاء. ويعتبر بالعكس يعتبر عين كبير في الجيش المقابل ما استطاع ان يقتل ان يحصل ذلك. يعني حين يكون انسحاب نقل عسكري نقل ما فعله الوليد في معركة يعتبر نظرا عسكريا انه بعد المعركة انحاز بمن بقوا معه المسلمين وانقذهم ورأى انه لا طاقة لمواصلة الكتاب والا كان ثني يديه المسلمين. فاذا رأيت مثلا انسحبوا هم واسلحتهم والاتهم ممكن ترى ان هذا يعتبر في موازين المعركة والجيوش الاخرى يعتبر بالفعل الموجود نحن ارباح كبير. يقول نقلت اعلى من صيدليه نحن ما عندي عليها هي التي استغرقت ضوء المرء الحامل. هذا يحتاج الى استكشاف انما ضوء المرء الحامل لك والاذيه النجسه لا يجوز. ان الله لم يجعل شفاء نفس ما حرم عليها ولا يجوز الاذيه من النجاسه. هذه المنحنى في القران نعم لانه كلام الله وقوفه في بعض المواضع من الفاتحه وهو لرفض النفس ليس للايمان على قلاب السنه ولا بشيء معين يضيق النفس فاقف عند ايه مره عند ايه اخرى مره لاجل النفس. فلا مجرد الورود والدخول على النفس ومن الفوائد والمعلومات في الاداب الشرعيه يعني ممكن تفهم كتاب رداء الاسلام شرح منظومه الاداب التسعيني الاداب الشرعيه للمصلح. استلم ابي على ذلك ان عنده اجتماع على الملابس المصلى عند الصلوات يعيد الصلوات من اخر النوم سمعها. نصح القوم لاجل الله يفعل كذا وكذا يعني هو يناشده بالله ان يفعل كذا وكذا فليكن استعمالهم جميع الانعام في الزراعه نعم سبب اذا كان الانعام قرانيه متفقه هذه الانعام. بعض انواع الطاووس تترك الخواص على يديه هذه عابره بحسب الحال. اذا كونت طرقه تمنع دخول الماء الى البشره يجب ازالتها. يعني احيانا لابد من الطرق في بعض الاحيان البخار مثل الزيت على الجلد لابد من الطرق حتى يصل الماء الى الجلد بس الوجه بعد الصعاب. ذهب كثير العلماء الى ان الحديد ضعيف وانه لا يستحق. إن الكثير يستمع في قرآن التراويح لا يكتب في قيام ليلة أن تنصح بالاستمرار أو التراويح بل استمر والسهو إذا قلت معلومة من حمل ذلك على الدين استخدم معلومة الإيمان وأنا صاحب إذا لم يكن إلى الحرب ليس على الدين ولأجل ذلك أفضل عنه الدين. وإذا ذهب إلى عمر الأربعاء ولم يستطيع قيام ليلة تستطيع قضاء نعم ويمكن ان تقف في الطريق وتصلي ويمكن ان كان يصلي اذا لم يصلي. حلق اواخر شعر راس موسى وقدعت الى حلق كل الشعر فاواخر الشعر تبع الشعر فاذا لا تقدر ان لن يحلق جزء من الراس يدعو فيه فهذا قدع وقدمه عن القدع. حلق بعض الرأس وترك بعضها لو قلت لوالدي رب العالمين لو قلت اللهم اغفر لي ولوالدي لا يجوز. هل ينوب عن قول رب العالمين لكنك جد فلا تجد الأذكار الشرعية والتواضع على هذه الزيادة. فقد صرف الناس المتعرفون عليه وراءه الربا وشراء السياره الى الان نادم حاول ان ترجع اليه رفض المال فقط وتصدق بالزياده التي لم ترد وإن أخذوها رغما عن شكيك التوبة لله سبحانه وتعالى التوبة العظيمة من الوقوع في هذه الموقفات التي هي أجمع المسلمين. يكون جالس حتى يركع الإمام إذا ركع لها بس يكون نعم هذا القرآن الثاني صلاة الإسلام يجلس حتى إذا ما ركع الإمام قام فهو يفوز أجر القيام وقراءة القرآن مع الإمام. يقول انتشرت رسالة الجمالات تربط بين الحاء 11-9-2001 و110 صوارة والجزء 11-110 في سورة التوبة أما من أجل دميانة هذا اسم كلام صادق رب تخيل يدل على سخافة عقل الذي فعل يعني شيء ما له علاقة بالموضوع أبدا ولذلك ينبغي الحذر وعدم المبادرة بنسب هذه الأشياء ايش علاقه السوره بقدر التسمير مثل اصحاب اعداد العدد انهم رحيم 19 خط واذا قدمت كذا على كذا يطلع الناس بسوره فقط فهو تربيط يعني تربيط اشياء باشياء لا علاقه لها بالموضوع اطلاقا وما في شيء اسمه اعداد العدد في القران هذه اضافه تتفاقد وإعجاز القرآن في بلاغته وأحكامه ولا يوجد أحد يأتي بمثله وأما هذه الحسابات التي يفعلونها فهذه تخلقات وليس لها من الحق نصيب أصابت أمي جنب الضباط قبل 4 شهور وصحت ولا بأس بها إلا أن تذكر ذلك المتبع ويوجد لديها أمراض تواصلت معي والشقيق تصرفت عند البيان المغلق وقال لها طبيب تستر مرتفع فلا تصوم إذا قال لها طبيب الثقة لا تصومي المسلم الثقة الخبير والطفل لا تصومي فلا إذا قال الصوم يضرك لا يجوز لها الصيام وقف على قصة عجيبة بخصوص أقوال اليمن وتراصدها أن الله شفى أكثر من شخص السرور السرطان وطيب الحال يكون مطيب ألا نستطيع الحديث حديث فيه التداوي بأقوال وألبان فقد يرفعنا النبي عليه الصلاة والسلام وصبره له لكن هو قال فإذا أذيب لكل داء فإذا أذيب دواء الداء فليأذيب يعني إذا الدواء وقع على الداب الدواء الناس وقع على الداب يشفى فإذا كان هذا فعلا الناس المرض يشفى وهناك أشياء يعني استعمالها في الغالب لا يضر مثل الأشياء الطبيعية مثل أذان الإبل الغالب أذان الإبل لا تضر يعني لو استعملها إن نفعت كل نظر وفي أدوية لا من أدوية قد تضر في زوجات وفي هذه أشياء طبيعية أيما أفضل الحرم تصلي مع الإمام التراويح وتصبح يوم شعبان الصلاة مع الإمام حتى ينصرف يكتب ذكر في هذا الشيء هل التصحيح للأطفال المسيحية جائز؟ لكن للتصحيح كلام لأهل العلم وكان شيخنا عليه رحمه الله لا إله إلا التصحيح حتى أحوال الكرامة وأن الذين تشبهوا بالإنصاف فيما يفعلون وما كان التراتب عند البيت إلا مكاء التصفية ومكاء التصفير التصفية التصفير ولذلك يمكن تشيع أقسام الأشياء فإذا أعجب التصرف من صفة كبر أو ذكرت اسمه بصوت مرتفع أو أثنيت عليه بكلمة تشجيع أو علقت اسمه على لوحة أو أعطيته جائزة، يعني صرف تشجيع وصفا على هذا التصنيف يمكن استثناء عنه. هل يحمل الله المسافر بحق تصنيف الأحكام من خلفه وهذه في العطرة الأسبوع الآلي في التمام؟ ما دام غير مكان الأمر في الأحكام التي هو رجال التمام يريد فهو مسافر. فلا نجد أن صاحبها الصدق ليس للرجال أن يسمعوها، ليس للرجال أن يسمعوها. إذا لم يتوقف الإمام من قراءة الفاتحة فهذه مثلا هي خلاف كثير بين اهل العلم، فذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الى انه يفيد قراءه الامام. ورد في هذه المثاليه يعني يظهر منها انه جعل وعد الانسان قبل الصلاه. ولذلك لا يجوز الاعتقاد بانه يجب الانسان قبل التسجيل، بل يجب الاعتقاد انه يجوز الاكل قبل التسجيل والاحتياط بها. يعني لو قال من الواحد نمسك قبل التسجيل عشر شهور يقول بدعه، إلزام الناس قبل الفجر بدعه، لان الله قال واكلوا واشربوا حتى يتبين لهم حيث هذا المناسبة. فإذا ما دام الحجاج إلى طلوع الفجر فكيف نمنع الناس منهم ونحن لهم خانة مساء قبل عشر دقائق من أذان المغرب ونقول أمسك ليه؟ والله قال حتى يتبين لكم. فإذا نأخذ بما في كتاب الله وندع مخالفات الله عز وجل والله على نبينا محمد.